الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: حلف عليها زوجها ألا تكلم فلانة وكلمتها، فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء وجوب إبرار المقسم إذا كان إقسامه في أمر لا يتضمن الإبرار به مخالفة شرعية، لما في الصحيح من حديث البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من جملة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به وإبرار المقسم. فإذا حلف زوجك عليك ألا تكلمي فلانة، وكان كلامك لفلانة يوجب مفاسد خالصة أو راجحة ولا يجنى منه مصالح، فإن الواجب عليك أن تبري بقسمه، وأن تقفي عند حدود يمينه، وأن تطيعي زوجك في ذلك. وأما إذا كانت يمينه تتضمن قطيعة الرحم أو تتضمن شيئا من المفاسد الخالصة أو الراجحة، ولا يجنى من يمينه ولا من تطبيق يمينه وامتثالها شيء من المصالح، فإنك إن كلمت هذه المرأة التي حلف زوجك عليك بالطلاق ألا تكلميها، فإنك تكونين بذلك قد نقضت يمينه وخالفت مقتضاها، فيجب عليه في هذه الحالة أن يكفر كفارة يمين. وأما الطلاق فإنه لا شأن له بالأيمان، فلا يقع عليك الطلاق فيما لو كلمت هذه المرأة، وإنما تعتبرين قد خالفت مقتضى يمينه التي حلف عليها هو، وتكون الكفارة ليس عليك، وإنما الكفارة على من تلفظ باليمين وهو زوجك. فلا يجب على زوجك في هذه الحالة إلا أن يخرج كفارة يمين، أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلينا أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم نجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فنصوم 3 أيام متتابعات، ولا شيء عليك ولا عليه غير الكفارة، والله أعلم.